بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب القياس ذكر الناظم عليه رحمة الله ما يتعلق بتعريف القياس، وذكر أن القياس هو رد الفرع أو المسكوت عنه أو المجهول إلى الأصل، وهو المنطوق أو المعلوم أو المذكور في حكم أهو حلال أو حرام لعلة جامعة بينهما، وهي المعنى الذي من أجله كان هذا الحكم. وذكرنا أيضا ما يتعلق بتعريف القياس من حيث لغة العرب، وهو أنه مأخذ من معنيين أو أكثر من معنيين، لكن أشهر المعاني مأخذ من التقدير ومأخذ من المساواة. ثم بعد ذلك ذكر مصنف عليه رحمة الله أن القياس ثلاثة أقسام، قياس علة، قياس دلالة، وقياس شبه، وذكرها على هذا الترتيب باعتبار الأقوى والأضعف، باعتبار الأقوى والأضعف. معنى ذلك أن الإنسان لا يذهب إلى قياس الدلالة مع وجود العلة، ولا يذهب إلى قياس الشبه مع وجود الدلالة، هكذا أراد المصنف عليه رحمة الله أن يرتب هذا الأمر. وأضعف هذه القياسات ما يسمى بقياس الشبه، لأن الجامع بين الأصل والفرع إنما هي في عدد الأوصاف، أما قياس العلة فهو من أجل المعنى، وأما قياس الدلالة فإن يعني الشيء قد يدل على ماذا؟ العلة، وعرف قياس العلة بتعريف على خلاف تعريف جمهور الأصوليين، وهو أنه عرف قياس العلة أنه هي العلة الموجبة ماذا؟ للحكم. ذكر أن قياس العلة هي ما يتعلق ما كان فيه العلة موجبة للحكم، مستقلة بالحكم. وذكر ما يتعلق بقياس العلة أنه قياس الأغلى، أن قياس العلة هو قياس ماذا؟ الأولى. قياس العلة أوسع، من هذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وإنما أراد التسهيل، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بقياس الدلالة، وهو إلحاق النظير بالنظير، بالنظير، لكن هذا ما هو معروف عند جماهير الأصوليين، وإنما قياس الدلالة والجمع بين الأصل والفرع إما بدليل العلة وإما بأثر العلة وإما بحكم العلة، الجمع بين الأصل والفرع بدليل يدل على العلة لا بالعلة، أو بأثر العلة أو بحكم ماذا؟ العلة. مر معنا ما يتعلق أن الشيء قد يدل على العلة، ومر معنا المثال أن المرأة إذا زنت ترجم لعلة الزنا، فإذا لم يثبت الزنا ولكن رأينا الحمل، فإن الحمل يدل على الزنا. وهكذا يعني علة يعني جلد السكران لأنه ماذا؟ شرب ماذا؟ المسكر، فلما تقي يعني الخمر هذا يدل على أنه شرب المسكر، فثبتت ماذا؟ العلة. إذن عندنا ماذا؟ العلة هي الجمع بين الأصل والفرع بدليل ماذا؟ العلة لا بنفس ماذا؟ العلة، في وجود الدال يدل على وجود المدلول، بينهما تلازم. وهكذا ذكروا أشياء، وقلنا أكثر قياسات الأصوليين في كتب الفقه هي قياس الدلالة، حتى أخرج بعض الناس جزءا كاملا من المغني لابن قدامة عليه رحمة الله فيما يتعلق بقياس الدلالة، وأن ابن قدامة أكثر من هذا القياس في كتابه المغني. فعلى كل الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بنفس العلة يسمى قياس دلالة، أو بأثر العلة أو بملزوم العلة أو بحكم العلة، الأمثلة كثيرة عليه. وهذا يذكر يعني مطولا في المطولات. وذكر ما يتعلق بقياس ماذا؟ الشبه، وهو التردد، فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، فأصبحت يعني لا لعلة ولا لدليل العلة، وإنما لكثرة الأوصاف أو لكثرة ماذا؟ المشابهة بين الأصلين، إما أن يشبه الأصل الأول في ثلاثة أو أربعة ويشبه الثاني في واحد أو اثنين فيلحق ما شابه في الثلاثة أو الأربعة، ومر معنا المثال على ذلك. المملوك هل يلحق بالأموال أو يلحق بالأحرار، أو بتعريف آخر هل يلحق بالآدميين أو يلحق بالبهائم؟ المملوك متى يأتي التفريع؟ إذا قتل خطأ، هل فيه الدية أو فيه ماذا؟ القيمة. وجمهور العلماء على أن فيه القيمة، جمهور العلماء على أن فيه ماذا؟ القيمة، لأنه أكثر ما يشابه البهائم أو الأموال، يشابه البهائم ماذا أو الأموال. فهذا ملخص ما مر معنا فيما يتعلق بأنواع القياس، وهي أشهر أنواع ماذا؟ القياس. وإلا مبحث القياس مبحث موسع جدا، مبحث موسع جدا، فهو من أوسع المباحث عند الأصوليين، من أوسع المباحث عند ماذا؟ الأصوليين. وأوسع مبحث فيما يتعلق بالقياس قياس العلة، قياس العلة واسع جدا. أما قياس الدلالة محصور كما ذكرنا، قياس الشبه محصور كما ذكرنا، أما قياس الدلالة قياس العلة فهو من أوسع القياسات. ولهذا العلة عندهم إما أن تكون منصوصة، وإما أن تكون يعني إما أن تكون مستنبطة، إما منصوصة وإما مستنبطة. والعلة المتفق عليها بين العلماء وهي ما يكون فيها بنفي الفارق، أو تكون العلة مجمع عليها أو منصوص عليها، هذا لا إشكال فيه عند العلماء. لكن الإشكال عندهم في العلة المستنبطة، هذا الذي يرى فيه ماذا؟ الخلاف، وتوسع فيه الأصوليون، توسع فيه ماذا؟ الأصوليون. وهذا كما قلنا بابه في الكتب ماذا؟ الموسعة. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مبحث شروط القياس، أو شروط أركان القياس الذي مرت معنا الأربعة، يعني ما من ركن من هذه الأربعة إلا وله ماذا؟ شروط لابد أن تتوفر ماذا فيه. لا يكفي أن يكون ركنا من أركان القياس حتى تتوفر فيه ماذا؟ الشروط. ومر معنا اصطلاح الأركان، أن الأركان تكون في الماهيات، والشروط خارج الماهيات، والشروط ماذا؟ خارج ماذا؟ الماهيات. أفضل يا خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وعلى العلامة العمريطي عليه رحمة الله. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول من شروط القياس، أو من شروط فروع ماذا؟ أركان، أو من شروط أركان القياس. فبدأ بشرط الفرع، أن الفرع لا يكون صحيحا إلا إذا توفر فيه شرط، أن الفرع لا يكون صحيحا، أي وهو الذي يلحق بالأصل، وهو المجهول أو المسكوت عنه الذي ألحقناه بالأصل، فله ماذا؟ شرط لابد أن يتوفر. فإذا لم يتوفر لا يلحق ماذا به؟ الأصل. لهذا قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، يعني بمعنى إذا قلنا أن العلة في تحريم الخمر هو الأصل الآن، وهو الأصل هي الإسكار، فرأينا هذا المعنى بتمامه في النبيذ، رأينا هذا المعنى بتمامه في النبيذ أنه ماذا؟ مسكر. فنقول إذن النبيذ حرام قياسا على ماذا؟ الخمر، لوجود العلة بتمامها وكمالها في الفرع. هذا مقصود المصنف والناظم عليه رحمة الله. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، أي مناسبا في الجامع. ما هو الجامع؟ العلة. مناسبا ماذا؟ لأصله في الجامع. مر معنا أن عندنا أصل، وعندنا ماذا؟ فرع، وعندنا ماذا؟ علة، وعندنا حكم. إذن من شرط إلحاق الفرع بالأصل أن يجتمع الفرع مع الأصل في العلة بتمامها وكمالها. فإذا لم تتوفر ماذا؟ العلة، فيفسد ماذا؟ إلحاق الفرع بالأصل، فلا يكون من قبيل القياس. إذن من شرط إلحاق الفرع بالأصل أن يجامع الفرع الأصل في المعنى. ما هو المعنى؟ العلة، وأن تكون هذه العلة بتمامها. مر معنا مثال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يحزنه. فإذا تناجى ثلاثة دون واحد، هذا المعنى موجود فيهم، هذا المعنى موجود فيهم كما هو موجود ماذا في الاثنين. وهكذا لما تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم من لبنا، من لبن ماذا شرب عليه الصلاة والسلام، فقيل لماذا تتمضمض حينما قام إلى الصلاة؟ قال إن فيه دسما. فقال العلماء يقاس يعني كل ما فيه الدسم، أن الإنسان إذا أكل شيئا فيه أو شرب شيئا فيه دسم أنه يستحب قبل أن يقوم للصلاة إذا كان على وضوء أن يتمضمض قياسا على هذا، لأن العلة منصوص عليه. وعلى كل الإلحاق ما هو فقط العلة المنصوصة، العلة المستنبطة والعلة ماذا المنصوصة، العلة المستنبطة والعلة ماذا المنصوصة. أما المنصوصة فهي كالنص أصلا، العلة المنصوصة فهي كالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا أن يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ماذا عام، عبر بمعنى يشمل أفرادا كثيرة. لماذا تمضمض؟ قال لأن فيه ماذا دسما، لأن فيه دسما. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن كل ما كان فيه دسم إذا شربه الإنسان أو أكله يستحب له إذا كان على وضوء إذا قام إلى الصلاة يتمضمض. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ عام، والعام عند العموم قد يكون عام من حيث المعنى وقد يكون عام من حيث اللفظ. عام من حيث اللفظ توضأ وتمضمضوا من كل ما فيه دسم إذا أكلتموه أو شربتموه، وعام من حيث المعنى إن فيه دسما، فيتعدى إلى كل فرد من أفراد ما فيه ماذا الدسم. فعلى كل من شرط الفرع الملحق بالأصل أن يكون فيه المعنى بتمامه. ما معنى المعنى بتمامه؟ أي العلة بتمامها. أما إذا لم تكن العلة مثلا، يعني العلة إذا لم تكن بتمامها مثل ماذا؟ القتل العمد. القتل ماذا؟ العمد. من المعلوم أن علة القصاص هي قتل عمد عدوان، لكن إذا حصل القتل العمد لكن ما حصلت العدوانية، من الذي يفعل هذا؟ القاضي. حينما يحكم على الإنسان بالقصاص فهو قتل عمد، قتله القاضي قتلا عمدا. لكن هل يختص من القاضي؟ نقول لا، لأنه لم يتوفر القيد الثالث في العلة وهو العمدية. ما تعمد القاضي قتل عمد عدوان، ما تعمد ماذا؟ لم يحصل الاعتداء من القاضي، وإنما قتله عمدا قصاصا. إذن العلة مركبة من ثلاثة أركان وأجزاء، قتل عمد عدوان. فإذا توفرت فحينها يقام القصاص. إذن علة القصاص هي هذه العلة المركبة من هذه الأوصاف. فإذا كان عندنا وصفان وتخلف الثالث، متى يتخلف الثالث؟ في حق القاضي، إذا أقام الحكم على غيره. قتل عمدا، قتل هذا الشخص عمدا قصاصا، لكنه لم يكن ماذا عدوانا، فلا يقتص ماذا من القاضي. إذن هذا يعني المعنى لم يوجد في الفرع كما وجد ماذا في الأصل. هذا المعنى، يعني هذا المعنى في القاضي لم يوجد كما يوجد في القاتل الذي قتل قتلا عمدا عدوانا، قتل قتلا عمدا عدوانا. فوجد بعض المعاني في القاضي ولم يوجد المعنى ماذا الثالث، فلا يقتص من القاضي لتخلف ماذا المعنى. إذن إلحاق القاضي بالقاتل عمدا بالقاتل ماذا عدوانا لا يصلح. لماذا؟ لأنه لم تكن ماذا العلة بتمامها وكمالها في الفرع وهو القاضي، كما كانت في القاتل عمد عدوان، كما كانت في القاتل عمد ماذا عدوان، وهكذا قص عليها. إذن من شرط الفرع، من شرط الفرع الملحق بالأصل أن تكون العلة فيه بتمامها. أما إذا لم نعرف العلة بالكلية أصلا، تقاس يعني ماذا أكل لحم النعامة على لحم ماذا الجمل، ما عندنا دليل على أن هذه هي، أن عندنا ماذا علة على هذا الأمر، ما عندنا علة على هذا الإلحاق. إذن من شرط إلحاق الفرع بالأصل أن تكون العلة في الفرع بتمامها كما هي موجودة ماذا في الأصل، كما قلنا في النبيذ مع الخمر يتناجى ثلاثة دون الواحد كما هي في الاثنين دون الواحد. فهذا من شروط الإلحاق، من شروط الإلحاق، وهذا شرط في الفرع خاصة. أفضل خصال رحمه الله. وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين، يوافق الخصمين في رأييهما. نعم، ذكر الشرط الثاني من الشروط وهو شرط يتعلق بالأصل، شرط يتعلق بالأصل، وانتهى من الشرط الذي يتعلق بالفرع. قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. الأصل هو المقيس عليه، إما أن يكون ثابتا بالنص، وإما أن يكون ثابتا بالإجماع، وإما أن يكون ثابتا بالموافقة بين الخصمين حتى يحصل ماذا الإلحاق. والمسألة يعني ذكرها المصنف عليه رحمة الله في أبواب المناظرة لا في أبواب النظر، فإن الإنسان إذا كان ينظر لنفسه ما يشترط هذا الأمر، يريد أن يلحق فرعا بأصل، وهذا الأصل ثابت عنده، عنده أصل ماذا ثبت عنده إما بالإجماع وإما ماذا بالنص، فيريد أن يقيس عليه ماذا شيئا آخر، فهذا يعتبر ناظرا لا يعتبر مناظرا. لكن المصنف عليه رحمة الله ذكر الأمر باعتبار أن الشخص إذا كان مناظرا من شرط إلحاق الفرع بالأصل الموافقة من الخصم لك على هذا الأصل. يعني يقول أنا أوافقك على هذا الأصل حينها تلحق هذا الفرع بالأصل، أما أنك تستدل بفرع على أصل الخصم أصلا ما يوافق على الأصل، لا يوافق ماذا على هذا ماذا الأصل، لا يوافق على هذا الأصل، فالإلحاق في هذه الحالة ماذا بعيد ومستبعد، الإلحاق في هذه الحالة ماذا بعيد ومستبعد. كأن يأتي إنسان فيريد يعني ماذا إلحاق يعني الغسل غسل الجنابة في أنه يشترط له ماذا البسملة كما تشترط ماذا في الوضوء، فيأتي هذا الذي يناظره يقول أنا أصلا ما أسلم أن من شرط الوضوء البسملة، أن من شرط الوضوء البسملة، أنت يقول أنت أسست أصلا أنا ما وافقك على الأصل أصلا، لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء من شروط الوضوء البسملة ماذا عليه. الحديث الوارد يقول ضعيف، فهذا إنسان يريد أن يقيس الغسل من الجنابة على الغسل ماذا على الوضوء باعتبار أن كلاهما طهارة، لكن هذه طهارة كبرى وهذه صغرى، لكن في الأخير هي طهارة، فيشترط أن يبسمل إذا أراد أن يغتسل ماذا من الجنابة قياسا على الوضوء. يأتي الخصم فيقول أنا ما أسلم لك أصلا أن الوضوء يشترطه البسملة، لأن الحديث الوارد حديث ضعيف. إذن من شرط الأصل المقيس عليه في باب المناظرات وفي باب المخاصمات أن يكون متفق عليه بين من؟ بين المتناظرين، بين المتناظرين حتى يلحق الفرع بالأصل. أما إذا كان سيقيس فرعا على أصل، الأصل أصلا ما هو مسلم به، فهذا يذكر في أبواب المناظرات. بخلاف ما لو كان الإنسان ينظر لنفسه وهو يبحث نفسه فقط فيريد أن يلحق فرعا بأصل عنده، هذا لا إشكال، لكن في مقام المناظرات لابد من إلحاق، لابد إذا أردت أن تلحق الفرع بالأصل أن يكون الأصل متفق عليه بينك وبين هذا الخصم. كيف يكون؟ إما أن يكون هذا الأصل مجمع عليه أو يكون منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون متفق عليه بين الخصمين، فتريد إلحاق المسكوت وهو الفرع هذا بالمنطوق وهو ماذا الأصل، فلا بد أن يكون الأصل ثابتا، ولهذا قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما، في رأيهما. فهذا يعني مقصود المصنف عليه رحمة الله أن هذا من شروط الأصل. ما هو شرط الأصل؟ أن يكون متفق عليه، يعني بمعنى لا بد أن يكون ثابت عند الخصمين والمتناظرين والمتجادلين حتى يلحق الفروع أو الفرع ماذا بهذا الأصل. أما إذا كان الأصل لم يكن ثابتا فالإلحاق ممتنع، فالإلحاق ممتنع في باب المناظرات، وهذا يذكرون كما قلنا مبحثا موسعا. رحمه الله. وشرط كل علم، وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. ذكر المصنف عليه رحمة الله أيضا من شروط القياس، هذا شرط يرجع إلى العلة، من شروط العلة أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ كلما وجدت العلة وجد ماذا؟ الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم، هذا معنى الاضطراد في العلة، هذا معنى الاضطراد في العلة. أما توجد ماذا؟ يعني توجد ماذا؟ العلة ولا يوجد ماذا محاء الحكم، فهذه منتقضة ليست ماذا؟ مضطردة، على هذا لا تكون ماذا؟ علة. إذن المصنف عليه رحمة الله جعل شرطا من شروط القياس يرجع إلى شرط العلة، وهو أن من شرط أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ أي تضطرد في كل الفروع، ما تنتقض في فرع من الفروع. يعني إذا أراد الإنسان أن يقيس على هذا المعنى خمسة أشياء فألحقت ماذا ثلاثة أو أربع أشياء والخامس لم يلحق، هذه ليست علة ماذا مضطردة. مثل بمثال حتى يتضح ماذا المقام، القتل العمد العدوان عند العلماء وجمهور العلماء هو علة القصاص، قتل عمد عدوان علة مركبة من هذه الأوصاف ماذا الثلاثة، علة مركبة من هذه الأوصاف ماذا الثلاثة. فهذه العلة من شرطها أن تكون مضطردة، إذا وجد هذا المعنى في أي شخص من الأشخاص يقام عليه القصاص، سواء كان أخ كان أب عم ذكر أنثى إلى آخره، من وجد في هذا المعنى أنه قتل عمدا عدوانا إنسانا وكان هذا الإنسان يعني متوفر فيه الشروط بالغ عاقل، يعني بالغ ماذا عاقل، فما الحكم؟ الحكم القصاص، فتضطرد يعني في كل أحد، تضطرد ماذا في كل أحد. فإذا تخلفت في شخص من الأشخاص هل هذا يعتبر نقضا للعلة بحيث أنها لا تكون ماذا علة؟ وإلا أو يقال أن هذا يعتبر من قبيل استثناء. فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للأصوليين، منهم من قال من شرط العلة أن تطرد، فإذا انتقضت في فرع من الفروع أو في جزئية من الأجزاء فهي لا تعتبر ماذا؟ علة لهذا الحكم. ومنهم من قال إذا جاء عندنا استثناء، إذا جاء عندنا ما يدل على هذا الاستثناء، إما فقدان الشرط أو وجود المانع أو استثناء شرعي، فإنها في هذه الحالة تكون مضطردة إلا فيما جاء به النص. مثاله قتل عمد عدوان من الوالد لولده، إذا قتل الوالد ولده قتل عمد عدوان، الأصل أنه يقام القصاص، لكن قالوا هذا مستثنى بالشرع، هذا مستثنى بالشرع، أي الوالد مستثنى بالشرع، فيخرج هذا الفرد من هذا العموم. وإلا في الأصل أن من قتل عمدا عدوانا يقام عليه ماذا؟ القصاص. قالوا إلا الوالد، فخرج هذا الفرد من أفراد هذه العلة. فهل هذا يعتبر نقضا للعلة؟ أي بمعنى أن القتل عمد عدوان ليست علة القصاص. لماذا؟ لأنه خرج واحد وهو الأب. قالوا لا، هذا خرج ماذا؟ بدليل شرعي، خرج بدليل شرعي، فتبقى العلة عامة في غير الوالد مع ولده، في غير الوالد مع ولده. ما الدليل؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده، لا يقتل الوالد بولده، والمقصود بها العمدية، لأن الخطأ وشبه العمد ما في قصاص، الخطأ وشبه العمد ما في قصاص، وإنما العمدية قتل عمد عدوان، الأصل القصاص. قالوا إلا الوالد، قالوا هذا مستثنى بالشرع، هذا مستثنى بالشرع. فإذا جاء الاستثناء بالشرع قالوا هذه العلة ما زالت مضطردة، بمعنى ليست منتقضة، فهي علة صحيحة مضطردة في باقي الأفراد غير هذا الفرد. مثال آخر مما استثناه الشارع ما يتعلق بيع العرايا، بيع العرايا، وهو أن يبيع الإنسان الرطب بالتمر، يعني يأتي موسم من مواسم ماذا؟ التفكه، والإنسان ما عنده نقود حتى يشتري هذا الرطب، لكن عنده تمر يابس، عنده تمر ماذا؟ يابس، ويريد أن يعطي التمر اليابس مقابل هذا الرطب، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع أن بيع الرطب بالتمر يعتبر من الربا، ربا الفضل، يعتبر من ربا الفضل، لأن من شرط يعني بيع التمر بالتمر المقابضة مع المساواة، واليابس لا يساوي ماذا؟ الرطب. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الرطب ماذا؟ إذا يبس ينقص؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأجمع العلماء على أن بيع التمر الذي هو رطب بالتمر ماذا؟ اليابس، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، فهذا ربا الفضل، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة. فيبقى بيع التمر يعني ماذا؟ بيع التمر بالتمر عام، أنه ماذا؟ لابد فيه من المساواة مع المقابضة في كل أفراده إلا هذا الفرد. ما هو هذا الفرد؟ بيع العرايا، إلا هذا الفرد وهو بيع العرايا، وهذا مستثنى من الشارع. إذن العلة لم تنتقض، العلة ماذا؟ لم تنتقض لوجود ماذا؟ الاستثناء، لوجود الاستثناء. وهكذا قد تتخلف ماذا؟ يتخلف المعلول مع وجود العلة، إما لفقدان شرط أو لوجود ماذا؟ مانع. لفقدان شرط أو لوجود ماذا؟ مانع. من المعلوم أن حد الزنا هو ماذا؟ يعني حد الزنا أو حد الرجم هو الزنا، حد الرجم هو ماذا؟ الزنا. فإذا كان هذا الشخص الذي ماذا؟ زنى، إذا كان هذا الشخص ماذا؟ الذي زنى لم يكن بالغا أو لم يكن يعني ماذا؟ عاقلا، فقام حينها مانع من إيجاب حد الزنا، من إيجاب حد ماذا؟ الزنا. فعندهم إذا اختل شرط، إذا ماذا اختل ماذا؟ شرط أو وجد مانع، فتخلف الحكم إما بسبب فقدان الشرط أو لوجود ماذا؟ المانع. وجود المانع كما ذكرنا الأب مع ولده، وفقدان الشرط كأن يكون الذي يعني ماذا؟ يعني كأن يكون الذي قتل لم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا، أو الذي زنى لم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا. ومن شرط إقامة القصاص وهكذا حد الزنا البلوغ والعقل، فهذا تخلف شرط، هذا التخلف ماذا؟ شرط. إذن إذا تخلف الشرط أو وجد ماذا؟ المانع، فتخلف المعلول مع وجود العلة لهذا المعنى. هل يكون هذا نقض للعلة؟ قال العلماء لا يكون نقض للعلة، لا يكون نقض ماذا؟ للعلة. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذن من شرط العلة أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ كلما وجدت العلة لابد أن يوجد الحكم. والمقصود بالعلة ها هنا الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله العلة المستنبطة، أما العلة المنصوص عليها هذه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بها ها هنا وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولات التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض المسجلة، المقصود به العلة المستنبطة، أما العلة المنصوص عليها فهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصوليون لا يتكلمون عليها، وإنما يتكلمون على العلة المستنبطة. إذا وجدت ثم لم يوجد محل حكم نقول هذه ليست علة، هذه ليست علة، إلا إذا يعني انتفى المعلول مع وجود هذه العلة، إما لوجود مانع أو لفقدان شرط أو لاستثناء شرعي، فنقول الأصل أن العلة تبقى مع معلولها في غير هذه الصور، كالعام الذي يدخل التخصيص، العام الأصل يعمل بعمومه في كل أفراده، فإذا جاء دليل يعني مخصص يخرج فرد من أفراد هذا العموم، فنقول يبقى العموم حجة في غير هذا الفرد. يعني أكرم القوم إلا زيدا، زيد لا يكرم، باقي القوم يكرمون، مع أن هذا العام قد دخلوا ماذا؟ التخصيص، فأخرجنا فرد. هل بإخراج زيد من العموم يبطل يعني العمل بالعموم؟ نقول لا، يبقى العموم على عمومه، إلا زيد فخرج. وهكذا العلة، إذا خرج فرد من الأفراد منها لاستثناء شرعي أو لوجود مانع أو لفقدان شرط، نقول تبقى هذه العلة مع معلولاتها في كل أفرادها عدا هذا المستثنى شرعا، عدا هذا المستثنى ماذا؟ شرعا. إذن هذا هو شرط العلة. أما إذا رأينا يعني العلة، توجد العلة ولا يوجد المعلول، ما رأينا أنه لفقدان شرط أو لوجود مانع أو لاستثناء شرعي، نقول إذن هذه العلة ليست علة صحيحة، هذه علتك ماذا؟ منقوضة، هذه علتك ماذا؟ منقوضة، وليست علة ماذا؟ صحيحة. وتعرض المصنف المسألة وهي قال، وقال في قوله: وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. لم تنتقض من حيث اللفظ، هذا الذي ذكرناه، والإشكال ولا من حيث المعنى. ماذا يقصد يعني الجويني عليه رحمة الله ولم تنتقض من حيث المعنى؟ لم تنتقض من حيث المعنى، قيل أنه أراد الحكمة، وهم يفرقون بين العلة والحكمة، بين العلة والحكمة. الحكمة هي المعنى الذي من أجله كان هذا الوصف علة، هذا ضابط الحكمة عندهم، الحكمة عندهم هي المعنى الذي من أجله صار هذا الوصف علة. مثاله ما يتعلق بالسفر، السفر هو علة القصر والجمع والترخص، والحكمة من ذلك وجود المشقة، والحكمة من ذلك وجود المشقة. لماذا رخص الشارع للمسافر في الترخص ما يتعلق بالجمع، يتعلق بالإفطار، ما يتعلق بالقصر؟ لمظنة وجود المشقة، يعني الأسفار مظان المشقة، الأسفار عادة المظان ماذا؟ المشقة. فعلق الشارع الحكم لوجود المظنة، وإن لم توجد ماذا؟ المئنة، أي وإن لم تتحقق هذه المشقة، وإن لم تتحقق هذه المشقة. إذن المعنى الذي من أجله صار السفر علة للترخص هو ماذا؟ المشقة. ما هي المشقة؟ هي الحكمة. إذن المعنى الذي من أجله صارت هذه الأوصاف علل، نقول هذه تسمى حكم. وهل يعلل بالحكمة أو لا يعلل بالحكمة؟ المصنف يشير إلى أنه يعلل بالحكمة، ولهذا قال لم تنتقض لفظا ولا معنى، يعني بمعنى على قول المصنف عليه رحمة الله أن الإنسان إذا سافر سفرا مريحا ولم تحصل له ماذا؟ أدنى مشقة، لا يترخص على قول المصنف، فالعلة منقوضة، لأنه اشترط في العلة أن تكون لفظا ومعنى، أن تكون لفظا ومعنى مع معلولها. فإذا توفرت من حيث اللفظ لكنها لم تتوفر من حيث المعنى، يقول هذه العلة منقوضة، يقول هذه العلة ماذا؟ منقوضة. يشير المصنف إلى التعليل بالحكمة، هل يعلل بالحكمة؟ قال العلماء قولان فيها. التعليل بالحكمة قالوا إذا انضبطت الحكمة لا حرج من التعليل بها، فهي أشبه بالعلة. التعليل بالحكمة، هل يعلل بالحكمة أو لا يعلل بها؟ قال العلماء إذا انضبطت، إذا انضبطت الحكمة فيعلل بها كأنها علة. أما إذا لم يعني ماذا تنضبط فإنها تكون ماذا؟ منتشرة. ولهذا الأسفار قد يكون فيها يعني مشقة وقد لا يكون فيها مشقة، فلهذا الشارع ما أناط الحكم بالمشاق في الأسفار، وإنما أناطها بالأسفار، يعني وجد السفر وجد الترخص، انتفى السفر انتفى الترخص، فقد يوجد مع السفر المشقة وقد ينتفي معه ماذا؟ المشقة. إذن المشقة ما يعلل بها، لماذا؟ قالوا لأنها منتشرة، ما هي منضبطة، فقد توجد وقد لا توجد، بل قد توجد في غير الأسفار. في الحضر يكون الإنسان عنده أشغال شاقة، أشغال ماذا؟ شاقة ماذا في الحضر، فهل يترخص لوجود هذه الحكمة؟ نقول لا يترخص. إذن لا يعلل العلماء بالحكمة، وإنما يعللون بالعلة، وإنما يعللون ماذا؟ بالعلة. المصنف عليه رحمة الله يشير إلى هذا المبحث، أن من شرط العلة ألا تكون منتقضة لا لفظا ولا معنى. لفظا واضح، معنى يقصد بها الحكمة، معنى يقصد بها ماذا الحكمة؟ معنى ذلك إذا سافر الإنسان ولم تحصل عليه مشقة لا يترخص، وهذا ليس بصحيح، لأن المصنف يرى التعليل بالحكمة، والتعليل بالحكمة نحن نقول أنه ما يقال أنه يعلل بها أو لا يعلل بها، فيها تفصيل. إذا انضبطت الحكمة جاز التعليل بها، وإذا لم تنتبض أي كانت منتشرة فنقول في هذه الحالة لا يعلل بها. المشقة قد توجد في الحضر كما توجد في السفر، وقد تنتفي في السفر وتوجد في الحضر، وقد تنتفي في الأمرين في الحضر وفي السفر، وقد توجد في الحضر وفي السفر. إذا ما يعلل بها لأنها منتشرة، لأنها منتشرة ماذا وليست ماذا من وليست ماذا منضبطة. فعلى هذا المقصود قول المصنف أنه لا يعني أن العلة من شرط العلة أن تكون مضطردة في معلولاتها. ما معنى الاضطراد؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا يسمى الاضطراد في العلة. أما نرى العلة أنها تضطرد في بعض الأفراد دون بعض نقول هذه ليست علة. والمقصود بالعلة الذي يقصد بها المصنف الاشتراط فيها أن تكون ماذا مضطردة هي العلل المستنبطة. أما العلل المنصوص عليها فهذه لا تدخل معنا، هذه لا تدخل معنا. لماذا؟ لأن النص هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به العلة المستنبطة، العلة ماذا؟ المستنبطة. فهذا مقصود المصنف عليه رحمة الله وعليه وسلم رحمه الله. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. نعم، ذكر شرط الحكم، ذكر شرط ماذا؟ الحكم، وأن الحكم له ماذا أيضا شرط، لا يتحقق إلا إذا توفر ماذا شرطه. قال بعض العلماء هذا تكرار، لأن شرط الحكم هو شرط العلة ولا فرق، لأنه مر معنا إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، بينهما ترابط وتلازم. فقالوا هذا تكرار من المصنف عليه رحمة الله، أن يجعل الحكم شرطا، أن يجعل الحكم شرطا مستقلا. وشرط الحكم هو شرط العلة، من شرط العلة أن تكون مضطردة. ما معنى الاضطراد؟ مر معنا كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى ماذا الحكم، هذا الاضطراد في العلة. وبينهما ملازمة، بين العلة وبين الحكم ملازمة. فالمصنف عليه رحمة الله قالوا أن المصنف كرر هذا الشرط، ومنهم من قال لا، هذا العلة تلك الاضطراد في العلة، وهذا الانعكاس فيما يتعلق بالحكم. ما معنى الانعكاس في الحكم؟ أي بمعنى وجود الحكم يلزم منه وجود ماذا العلة، وجود الحكم يلزم منه وجود ماذا العلة. فقد يوجد الحكم ولا علة، لم تنعكس العلة فلم يطرد الحكم، لم ينعكس ماذا الحكم، لم ينعكس الحكم. إذن من شرط الحكم أن يكون منعكسا، كما أن شرط العلة أن تكون ماذا مضطردة. فما معنى العكس في باب الحكم؟ أن من شرطه قالوا الحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. فهي جالبة وهو مجلوب، العلة جالب الحكم والحكم مجلوب للعلة. ما معنى هذا الأمر؟ يقول وجود الحكم يلزم منه وجود ماذا، يوجد الحكم عند وجود ماذا العلة. فإذا رأينا الحكم وجد ولا علة هذا لم ينعكس. فالمسألة تتعلق بالانعكاس، والعلة في المبحث الأول تتعلق بالاضطراد. فقالوا ما في تكرار في كلام المصنف، لم يحصل التكرار في باب من المصنف. والمصنف عليه رحمة الله أراد أن يجعل للعلة يعني شيء خاص، ويجعل للحكم شيء ماذا خاص، من باب التوضيح للمبتدئين، فلم يريد يعني لم يريد إشراك العلة والحكم في شيء واحد. فيقول نتكلم أولا عن الطرد، ثم بعد ذلك نتكلم على العكس. من شرط الحكم أن يكون منعكسا. ما معنى من شرط الحكم أن يكون منعكسا؟ وجود الحكم يلزم منه وجود العلة، لكن يوجد الحكم ولا علة ما هو حكم. هذا ماذا يعني نقض ماذا للحكم، نقض ماذا للحكم. لكن قال العلماء إذا كان الحكم ليس له إلا علة واحدة، فكون الحكم يوجد مع عدم وجود هذه العلة، فإن هذه ليست ماذا ليست علة لهذا الحكم، فإن هذه ليست علة لهذا الحكم. فمن شرط الحكم أن يكون منعكسا. وجد الحكم لابد أن توجد العلة، فرأينا حكما ولم نرى العلة. قال العلماء هذا على قسمين، إن كان هذا الحكم ليس له إلا علة واحدة، لأن بعض الأحكام لها علل مثل الوضوء، الوضوء إيجاب الوضوء هذا حكم، إيجاب الوضوء هذا ماذا حكم؟ لعدة علل، قد يكون سببه النوم، قد يكون سببه أكل لحم الجزور، قد يكون سببه إلى آخر لا أسباب لي، وهكذا خروج الريح. فأحيانا قد يوجد الحكم مع انتفاء العلة، يعني نوجب عليه الوضوء مع أنه ما أحدث، لكن يبقى عندنا ماذا؟ علة أخرى، وهو أنه قد أكل لحم الجزور أو نام واستغرق ماذا في نومه. فإذا من شرط يعني ماذا الحكم، أنه إذا وجد الحكم ولم توجد العلة قالوا هذا لم ينعكس ماذا؟ لم ينعكس الأمر. فشرط الحكم الانعكاس، شرط الحكم الانعكاس، كما أن شرط العلة الاضطراد. لكن قال العلماء إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فكون الحكم يتوفر مع أنه لا توجد العلة فهذا يدل على أن هذه العلة ليست بصحيحة. فهذا يعتبر ماذا؟ يعني عدم الانعكاس في الحكم، عدم الانعكاس ماذا في الحكم، كيف يتوفر الحكم ولا علة ماذا معه، ولا علة ماذا معه. قالوا هذا في الحكم المعلل بعلة، أما الحكم المعلل بعلل فإنها قد تنتفي العلة الأولى والثانية ويبقى الحكم مع وجود العلة الثالثة، مع وجود العلة ماذا الثالثة. فالذي يظهر والله أعلم أن المصنف ما كرر، الذي يظهر والله أعلم فيما يتعلق بالانتقاد عليه، إذن انتقدوا عليه يعني انتقدوا عليه أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بالعلة ألا تنتقد لفظا ومعنى، انتقدوا عليه المعنى، قال ما له معنى، وهو يريد الحكمة، وهو يريد الكلام على الحكمة. الأمر الثاني أنهم انتقدوا عليه فيما يتعلق بالتكرار شرط الحكم، وشرط الحكم هو شرط العلة، لأن بينهما ماذا ملازمة، بينهما ملازمة، لأن العلة ما هي؟ ما يلزم وجود العلة يلزم من وجود الحكم، وانتفاء العلة يلزم من انتفاء ماذا الحكم، هذا الاضطراد في العلة. لكن المصنف عليه رحمة الله أراد الكلام على الانعكاس، ما أراد الكلام على الاضطراد، ذاك يتعلق بالعلة وهذا يتعلق بالحكم. فما هو الانعكاس في الحكم؟ وجود الحكم يلزم منه وجود العلة، أما يوجد حكم ولا علة هذا لم ينعكس. لكن قال العلماء هذا إذا كان معلل بعلة واحدة، أما معلل بعلل فهذا لا يأتي هذا الأمر. فالذي يظهر والله أعلم أن المصنف عليه رحمة الله أراد إيضاح الأمر أكثر لطلاب العلم المبتدئين، فجعل الحكم علة يعني شرطا، وجعل العلة ماذا شرطا إلى آخره، من باب التوضيح والتسهيل، من باب التوضيح والتسهيل. وإلا في الكتب الموسعة يكتفون بما يتعلق بشرط العلة، يكتفون فيما يتعلق بشرط ماذا العلة. هذا الذي يظهر والله أعلم أن المصنف قصد هذا المعنى وقصد هذا الأمر. نكون انتهينا من القياس وشروط أركانه، وشروط ماذا أركانه. أما الأحكام الذي بعده هذا إن شاء الله تؤجل، بارك الله فيكم. هذه الأحكام الذي بعده تؤجل، وهي أحكام سهلة، أحكام ماذا سهلة، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال يا أخوان؟ هذه الأشياء تحتاج لها سبورة لكن الوقت ضيق، ولا تحتاج لها يعني ماذا أمثلة مع السبورة، قياس الدلالة النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث، قياس العلة، لكن الوقت ضيق. إلا هذه الأشياء تحتاج لها كتابة، هذه الأشياء تحتاج لها كتابة، بارك الله فيكم. إذا وجد الحكم لابد العلة موجودة، وجود الحكم مع انتفاء العلة يدل على أن هذه ليست علة، من شرط الحكم الانعكاس، أنه يوجد الحكم توجد العلة، إذا وجد الحكم وجدت العلة. فكونه يوجد حكم ولا علة، لكن نقول هذا في الحكم المعلل بعلة واحدة لم ينعكس الحكم، فهذا إفساد. لكن كونه مثلا ينتفي يعني ماذا يوجد الحكم مع انتفاء العلة إذا تعددت علل الحكم، فنقول هذا الانعكاس موجود. إذن من شرط الحكم الاضطراد والانعكاس، الاضطراد في العلة والانعكاس في الحكم. يوجد الحكم ولا علة معه هذا عدم انعكاس، ومن شرط الحكم أن يكون منعكسا، لكن نقول هذا فيما يتعلق بالعلة الواحدة. أما بالعلل نعم، قد يوجد الحكم ولا علة معه، الأولى تنتفي والثانية تنتفي تبقى الثالثة فيعلق الحكم بها. فالمصنف كما قلنا أراد التسهيل حقيقة، وإلا يكتفى بالشرط الأول، الشرط الأول يكتفى به، فإن بين الحكم والعلة ملازمة، لكن المصنف أراد إيضاح الأمر والتسهيل، أراد إيضاح الأمر والتسهيل. لكن لما ترجع إلى كتاب البرهان ما يذكر هذه المعاني، كتاب موسع ما يذكر هذه الأشياء، أن كتاب المتقدمين في طلب العلم. والله أعلم، بارك الله فيك. طيب إلى هنا.